يا ناسك حبيبي رحنا لحدا خصمك اطير اروح فين مادام وجع الواطي من جسمي تدعبس جسمي ما ترقص ما نغزي برخا يعني كلام عادل مع عثمان علشان قضية جميلة ولكن بخت هماي كلام ايوه يا عبد الفتاح وجعت مغازات جلالة اصلي وهماي حيلة من غير مزاج بتنام ونامت في حضن ربي وطالت عليا نيات بتقوم من النوم تقول بعد الف بدل ليا زباد الناس بخت كامل والعيجة ليها ربع بخت وبخت من بلاد الروم من خطر لوحها نزل الدموع حبلت الخدين والروم ابوها كان راجل عال والاصل من بلاد الشام البنت كانت جميلة تشبه وردة في ايد الجدع من شام لما خدها الجبان جمال على الفرق بتقوم من النوم الصبية وتبكي على حالها انا شايف الغرام كثرة وهد الشديد حالها الزمن جرى عليها وجاها البخت وحالها وفي جامرة يا جعدة تتفرج تشوف حالة وشتت العجل لو وقفت على حالة بقول رماني ابويا وشبع نوم في البيت تريت البنت مبرية وشرب المرار في البيت وقالت راجل ما عندوش حماس ملوش يقعد في البيت عايقة وجميلة جديدة وتقدير نوم مظلوم. اسمع كلامي وكل كلام له غاز. الزمن لما انجر علي جمزه جامد سبني في جزازه. ده البنت قالت يا ابويا ده انا جوزي مالوش حاجه. طبعا البنت لما تبقى تعبانه مع عجوزه تشكي امها وامها تقول لابوها وابوها بيقول لها مالها بنت كان مش عليك يا غريب شو مالها ايه ده انت رميتها. انت رميتها المثل قال كده جنجل بنتك ولا تنجيش لابوها ورد لابو 50 جنيه بس ولا تديش لابو 100 علشان ابو 50 جنيه راجل نزيه يفهم ما كسرش جنيه ابو 100 جنيه يا راجل تروح كمان تعالى كسر جبتك فيك هو الحب في فترة حين ولا في فترة المال ايوه على راي الدور ما قالت كده كان الحب بالدم مش بالنلج ومروق رميتها قالت له ايوه انت رميت ازاي رميت انت رميت عاطف انا واحد واصل جبان هو قاعد الشوب قدامك لكن شحت المزاج خمام قدامك لكن شحت المزاج خمام جالب فين يا اخويا في اول الليل ساغة صافة وفي اخر الليل هيرطشوا الهوا وداه كل كلام بمنافع الراجل اللي يفهم كل زوج ومنافع البنت قالت يا امي انا جوزي ماهوش نافع آه.